إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لازلنا في شرح البيت 23، ألا وهو: ضمنتها معاني في عشرة الإخوان. وتعرضنا البارحة إلى بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها بيان فضل المحبة في الله عز وجل، وتوقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وبينا ما تضمن الحديث من معاني. اعلموا رحمكم الله أن من أسباب النجاة يوم القيامة المحبة في الله، التي كانت مبذولة منك تجاه أخيك وتجاه إخوانك. ولهذا جاء في صحيح البخاري وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. افتح كل الباب، افتحها كامل. نص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، أي يوم القيامة معلوم أن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق، وعليكم السلام، ومعلوم الحر الشديد الذي سيكون يوم القيامة. وورد في هذا الحديث أن الله عز وجل سيأتي ومعه ظل، هذا الظل يحتمي أصناف تحته. نحن لا نخوض في كيفية هذا الظل، وهل يكون بعد الشمس حتى يحدث الظل؟ لأن الظل معلوم كيف يحدث. هذه رواية وأحاديث أخرى فيها ظل عرش الرحمن، صحيح، ولكن هذه الرواية التي عندنا فيها يوم لا ظل إلا ظله، والضمير يعود على الله عز وجل. واضح؟ أهل السنة والجماعة في معتقدهم أنهم يمرون أحاديث الصفات كما هي ولا يؤولونها. نؤمن بأن الله له ظل يوم القيامة، أما الكيفية فلا نعرفها، لأننا أصلا لا نعرف ذات الله عز وجل. فإذا كنت لا تعرف الشيء ذاتا وصفة، أقصد حقيقة الصفة، فكيف تحكم عليه؟ يطرق الإنسان الباب لا أعرف أوصافه ولا ذاته، فهل أحكم عليه بأنه طويل أو قصير أو سمين أو نحيف، لا عليكم السلام، لا أقدر على هذا الحكم لأنني أصلا لا أعرف الذات. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، لا نعرف ذاته، نؤمن بأن له ذات ورد هذا في الأثر، ونؤمن بأن له صفات، ولكن نعلم معاني الصفات ومعنى الذات، ولكن لا نعرف كنها الصفات وكنها الذات، وإنما نفوضها. فكذلك الشأن بالنسبة لصفة الظل لله عز وجل، فالله له ظل كما يليق به، أؤمن بمعنى الظل، كيفية الظل لا نعرفها، هذه العقيدة، وهذه ضرورية جدا. لهذا أقول دائما وأبدا ادرسوا العقيدة، تعلموا العقيدة، بالعقيدة تعرف الله، وبها تزداد له حبا ومنه خوفا. قال إمام عادل، الإمام هنا يدخل فيه إمام المسجد والإمام الذي يستفتيه الناس ويصلون خلفه، ويدخل فيه الحاكم، فلفظة الإمام تطلق على الحاكم والسلطان. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، أي أنه انتصر على شبابه وعلى شهوة الشباب، وسخر قوته، قوة الشباب في ذات الله عز وجل، فلم يبذلها في الحرام، ولم يسعى خلف الشهوات كما يصنع كثير من الجهال اليوم تحت عذر يقال له المراهقة. فكثير من الناس اليوم إذا رأى شاباً حدثاً وقع في معصية يعذره ويقول هو مراهق معذور، وهذا لا يجوز. فبمجرد ما يبلغ الإنسان معنى أن الحفظة بدأوا يكتبون الأقوال والأفعال، ولهذا قال رسول الله رفع القلم عن ثلاث وذكر وعلى الصبي حتى يحتلم، وفي بعض الآثار يبلغ. فبمجرد ما يبلغ ويحتلم فإن الإثم يكتب عليه، وإن الأجر يكتب له. ورجل قلبه معلق بالمساجد، أي أنه يحب بيوت الله، فيسعى أن يكون جل وقته في بيت الله عز وجل، ينتظر الصلاة تلو الصلاة، يتربع ويثني ركبته حاملا كتاب الله يقرأه، أو حاملا كتب العلم، أو يسعى خلف الحلق، حلق العلم والدروس العلمية التي تقام وتعقد في المساجد. هذا معنى شاب قلبه معلق بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، يعني على الحب في الله اجتمع عليه، أي أنه لم يوحد بينهما ولم يجتمع إلا من أجل شيء واحد وهو الحب في الله. فزيد أحب عمرا لأنه صالح، وعمر أحب زيدا لأنه صالح، هذا معنى اجتمع عليه. وافترق عليه أي ماتا وهما متحابين في الله، هذا المقصود. لأنه كما قلت البارحة كل حب في غير الله سينقطع على الأقل بالموت، على الأقل بالموت. إذا أحببت إنسانا لماله ربما يبقى هذا الإنسان غنيا طيلة حياتك أنت، فتبقى تحبه لغناه، لكن إذا مت انقطعت المحبة. أو تحب إنسان لجاهه ولنسبه وحسبه، فإذا مت انقطعت المحبة. أما إذا كانت المحبة في الله فإنها ستبقى ولو بعد الموت، سيكون لك شفيعا يوم القيامة، وستكون له شفيعا يوم القيامة، وستصحبه في الجنة كما صحبته في الدنيا، هذا إن كان في الله عز وجل. هذا معنى افترق عليه. لا، المقصود في الحديث افترق عليه أي فرقهما الموت، لأن الحب في الله لا يكون فيه افتراق، لأنه عبادة. وهل سمعتم بإنسان أحب عبادة ثم فارقها؟ لا شك الذي يفعل هذا هو الفاسق والمجنون. فالإنسان إذا أحب إنسانا في الله معناه أنه يعبد الله به، فكيف يفترق عن العبادة؟ فالمقصود بالافتراق الموت. نعم. إذا قام بالخطوات التي تسبق الافتراق ولم تنفع يفترق. أخوك وصديقك الذي أحببته في الله صار يفعل معصية كبيرة، فكنت تنصحه بالتي هي أحسن، نصحته سنوات طويلة، 10، 11، 15 سنة، النصيحة مش في يوم كما يظن البعض. البعض عم بتلو النصيحة ننصحه اليوم ونزيد غدوة وغير غدوة ما يسمعش خلاص. لا، الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله العالم المعروف يروى عنه أنه كان يناصح القرضاوي، تعرفونه أصلح الله باله، ناصحه 7 سنوات سرا. لما ما حبش يستجيب كتب فيه رسالة وحذر منه، 7 سنوات سرا. وسمعت الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله يقول ناصحت الشيخ سفر حوالي 3 سنوات سرا. النصيحة ما تكون في يوم أو يومين، وما تكون جهرا، بل تكون سرا طويلة المدى، طويلة المدى. لا تستعجلوا، لأن الله عز وجل يمتحنك أحيانا بإخوانك، يمتحنك الله أحيانا بإخوانك، فحكمة الله بالغة، قد يجعل أخا لك يضيع امتحانا لك أنت ليرى موقفك. وإلا فالله عز وجل سيكتب له مرة أخرى أنه سيتوب ويرجع، ولكن أنت للأسف ما حققت الموقف الرجولي المعروف، يعني الذي يتبع والمنهج الحق. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس الذين كانوا أو الذين كان ينتظر منهم التوبة ما قاطع نصيحتهم. انظر إلى عمه أبي طالب، بقي ينصحه حتى في سكرات الموت. لماذا؟ لأنه كان يريد أن يتوب وكان ينتظر منه التوبة، وما كان عدوا لدين محمد إلا أنه كان كافرا، بل كان ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم وينصر هذا الدين، ولكن بقي على الكفر فلم يتوقف عن نصيحته. ولعل باب النصيحة سيأتينا في طيات المنظومة، لأن فيها كثير من المقامات تحكي على النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. أي أنه رجل اختلى بامرأة، وهذه المرأة يشتهى مثلها للجمال الذي فيها، فدعته هي ولم يبادر هو. انظروا إلى القرائن، فالأمر ليس هينا. فدعته هي إلى الفاحشة وكان في خلوة، فكان جوابه إني أخاف الله. وهذا الحديث في الحقيقة له شروح كثيرة وطويلة وأمثلة وقصص ليست هي يعني المقصودة من هذا الدرس. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لم تعلم، وفي رواية حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذه كناية على ماذا؟ شدة إخفاء الصدقة. كان يخفي الصدقة حتى الشمال لم تعلم ما أنفقت اليمين. وهكذا بعض الناس، أعرف من الناس من همه الوحيد الصدقة، ولا يمر عليه يوم إلا وقد تصدق ولو بشيء يسير. والعجيب أن الله يعوضه دائما. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. الذي يخاف على ماله أن ينقص بسبب الصدقة هو الذي يبتلى بالوسواس وفعلا يبتلى بالنقص. أما الذي يعتقد يقينا في حديث رسول الله ما نقص مال من صدقة فإنه لن ينقص ماله بل سيبارك. وانظروا إلى أبي بكر الصديق الذي كان يتصدق بكل ماله، وانظروا إلى عائشة رضي الله عنها التي كانت تتصدق بكل ما يعطى لها، كل ما يعطى لها تتصدق به. وكذلك لا زال كذلك مشايخنا يتصدقون بدرجة رهيبة وعظيمة جدا، ولم يمت واحد منهم بالجوع، والله بارك في صحتهم وبارك لهم في أولادهم، لم يمرضوا المرض المزمن ولم يخشوا ذلك. وكيف يمرضون ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر الذي يحسنه أو يصححه الكثير: داووا مرضاكم بالصدقات. الصدقة علاج ودواء عظيم للأمراض الجسدية والأمراض النفسية، فإذا عندكم مريض في البيت أكثروا الصدقة بنية طلب الاستشفاء من الله عز وجل وسيبرأ بإذن الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وهو الرجل السابع، أي أن رجلا كان في خلوة فتذكر الله عز وجل فلم يتمالك دموعه ولم يتمالك عينه، فهؤلاء السبعة هم الذين سيظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. واعلموا أيضا رحمكم الله أن المحبة في الله تقربك إلى حب الله. المحبة في الله بينكم سبب من أسباب حب الله لنا ولكم. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واسمعوا إلى ما قال، إلى هذا الأثر الجميل جدا، يقول: أن رجلا زار أخا له في الله. أرجو أن تعيشوا هذا الحديث وأن تتصوروه بقلوبكم. أن رجلا زار أخا له في الله في قرية، وهذه القرية بعيدة، فأرصد الله له على مدرجته ملكا في طريقه، وهو ذاهب إلى صديقه وإلى أخيه الذي أحبه في الله إلى القرية البعيدة، في وسط الطريق جاءه ملك، وهذا الملك لا شك أنه جاءه في صورة رجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ الملك سأل الرجل: أين تريد؟ أي إلى أين أنت ذاهب؟ فقال ذلك الرجل: إلى أخ لي في القرية الأخرى، أنا ذاهب إلى أخ في قرية أخرى. فقال الملك: هل لك عليه من نعمة تربها يعني سبب ذهابك إلى هذا الأخ، هل هو نعمة حصلت بينكما فأنت تريد أن يعني تربها؟ ولهذا سمي الرب ربا، لأنه يربي، يعني ربيتها له هذه النعمة، فأنت تريد أن تردها له أو تريد أن هو يردها لك، وهكذا. يعني هل يعني بينك وبينه خدمة حملتك على أن تسافر كل هذه المسافة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أي الرجل: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. ما هو الحامل على هذه أو على هذا السفر؟ المحبة في الله. قال: لا، ليس بيني وبينه نعمة، إنما فقط أحببته في الله. فماذا كان جواب الملك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني رسول الله، أي الملك يقول للرجل: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. بشره، بشره بأن الله قد أحبه، وعلم الله أسبق، فالله يعلم في الأزل أن هذا الرجل سيحب أخاه حبا خالصا في ذاته عز وجل، وأنه سيأتي يوم ويسافر فيه إليه لا يحمله على السفر إلا الحب في الله. فأعلم الملك بأن يبشره بما؟ بأن الله يحبه. أي بشرة أعظم من هذه؟ أنت الآن في الدنيا لو كنت تهوى إنسانا ثم يأتي إنسان آخر، واعلموا كذلك أن الله عز وجل أوجب على نفسه تفضلا منه وتكرما أنه يحب من يحب في ذاته عز وجل، وهذا فيه آثار كثيرة، من بينها ما جاء في موطأ الإمام مالك وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن أبا إدريس الخولاني رحمه الله، وانتبهوا إلى هذه القصة فهي كذلك من أروع ما أثر في هذا الباب. أبو إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا والناس حوله. دخل إلى مسجد دمشق فوجد شابا براق الثنايا، الثنايا هي مقدمة الأسنان، أي أنه له ثغر حسن والناس ملتفون حوله، يقول: فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه، إذا تناقشوا وحصل بينهم اختلاف رجعوا إلى هذا الشاب، ستعلمون من هذا الشاب، وصدروا عن قوله ورأيه، يعني إذا حكم فيهم بحكم تركوا آراءهم وأقوالهم وتبنوا قوله وحكمه. فسألت عنه، يعني من هذا الشاب الذي له هذه المنزلة؟ فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل. فلما كان الغد هجرت، هجرت أي سرت في الهجيرة، هجرت أي سرت في منتصف النهار. طبعا هذه ألفاظ في اللغة العربية معروفة، يقال بادرت وبكرت وكذلك أسريت وأدلجت بحسب الجزء من اليوم. فوجدته قد سبقني بالتهجير، أي دخل قبلي المسجد، فالخولاني كانت نيته أن يكون الأول في المسجد، لكن لما دخل وجد معاذا رضي الله عنه داخل المسجد، ووجدته يصلي، وهذه السنة يا جماعة، الدخول إلى المسجد معناه الدخول إلى بيت من بيوت الله، وحتى تكون ضيفا على الله في بيته لا بد أن تفعل ما يرضي صاحب البيت. تخيل لو أنه أتاك ضيف وكنت قد وضعت شروطك بأن لا يفعل كذا وكذا وكذا، وجعل الضيف يفسد في البيت ويفعل الأشياء التي أنت تحرم فعلها، هل ستحبه؟ أبدا، بل لا بد أن يكون في حسن ظنك حتى تكون أنت كذلك في حسن ظنه. فالسنة إذا دخلت إلى المسجد أن تقرأ القرآن، أن تصلي، أن تطلب العلم الشرعي، أن تتذاكر مع إخوانك. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الدنيا داخل بيت الله، فلا يجوز الكلام عن أمور الدنيا داخل المسجد، لا يجوز الكلام عن التجارة داخل المسجد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ناشد ضالته داخل المسجد فلا ردها الله له. بيت الله لو يفتح له الباب لمثل هذه الأمور لن يعود مسجدا. فرسول الله عندما يحرم شيئا ربما لا تدرك الحكمة في تلك اللحظة، ولكن لو تبعد النظر ستجد الحكمة. تخيل كل واحد تضرط له حاجة يروح للمسجد، كل إنسان لقى حاجة يديها للمسجد، لا يعود بيتا لذكر الله، لسيما إذا تدخل في ذلك الفساق وصاروا يكذبون وصاروا ينتحلون. المسجد للعبادة فقط، المسجد ليس للهو. يجوز في المسجد الدراسة الأكاديمية، يجوز دراسة الرياضيات والفيزياء وكذا بنية كما أشرت وكما قلت البارحة وأظن البارحة أو غيرها من أجل رفع رأس الإسلام والمسلمين، فلا ردها الله له. يقول الخولاني: فوجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه. عندما أكمل الصلاة جاءه من قبل وجهه، وهذا هو الأدب، لا أن يذهب من خلفه، إنما أتاه من قبل وجهه فسلمت عليه، أي قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم قلت: والله إني أحبك في الله. هو لا يعرفه، علم به في ذلك اليوم، لم يره من قبل، بمجرد ما رآه أحبه، فذهب عنده في الغد وقال له: والله إني أحبك في الله. فقال: الله، أكد له المحبة، الله. فقال الخولاني: الله، نعم، يعني أحببتك في الله. فقال المرة الثانية والثالثة وهو يرد عليه: الله، نعم، يعني في الله. في الرابعة يقول: فأخذ بحبوة ردائي. هذا الصحابي أخذ بحبوة ردائه، أي بمجمع الرداء، يعني مسكه من ردائه وجذبه إليه، هذا الصحابي، نعم. قال: فجذبني إليه وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا. هذا حديث قدسي، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا، أوجبها الله على نفسه تكرما وتفضلا علينا. ثم قال: والمتجالسين فيا، والمتجالسين فيا، أي الذين جلسوا من أجلي كحلق العلم، نسأل الله أن يحبنا أجمعين، كحلق الذكر، لأن أهل الذكر وأهل الحلقة جلسوا لتفقه دين الله ولمعرفة مراد الله، فجلوسهم كان في ذات الله عز وجل. والمتزاورين فيا، أي الذي يزور أخاه في ذات الله، فهؤلاء يحبهم الله عز وجل. قال: والمتباذلين فيا، يعني المتهادين. وكما أشرت هذا أثر رواه الإمام مالك وأحمد، وقد صححه الذهبي رحمه الله تعالى. واعلموا أيضا رحمكم الله أن المحبة في الله سبب من أسباب دخول الجنة، التي هي رأس مالنا، والتي هي موطننا الأصل الذي ينبغي أن نعود إليه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. فمفهوم هذا الجزء أن الكافر لن يدخل الجنة. قال رسول الله: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. مفهوم هذا الجزء أنه إذا كنت تدعي الإيمان وأنت تكره المؤمنين فإن هذه الدعوة باطلة. فالذي يصدق دعواك حبك لإخوانك المؤمنين. قال رسول الله: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. يعني شوقه صلى الله عليه وسلم إلى شيء إذا فعلوه حصلت المحبة، لأن رسول الله أعلم الناس بالنفسيات وبالقلوب وبتقلبات القلوب. الصحابة بودهم أن يتحابوا، ولكن ما هي الطرق التي تجعلني أحب أخي؟ البارحة مر معكم الأثر، قال له عندي امرأتان، عنبت له ذكي الطريقة الحسنة اللي بها باش يحبوا أخوه، قال له عندي امرأتان اختر أجملهن وطلقها وتزوجها. ولا شك أن هذا مخالف للشرع، هو نية حسنة، أراد أن يحبه، وهذا ما يفعله الجاهلون اليوم، يفعلون أشياء لا تمد إلى العقل فضلا عن الدين، بصلة فقط كي يبرهن للطرف الآخر أنه يحبه، وهو بتلك الأشياء قد آذاه، كما سيأتينا هذا بالتفصيل عند شرحنا لباب النهي عن صحبة الأحمق في نهاية هذا النظر إن شاء الله تعالى. قال: أفلا أو أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. فالسلام سبب من أسباب المحبة، وقولك السلام عليك معناها أنت في أمان مني. وإذا قال لك إنسان أنت في أمان مني شعرت بالطمأنينة وأنست به وألفته بعد ذلك. والحب في الله يا جماعة هو أمر روحي في الأصل، فالأمر أمر روحي، أي أنه لا يتحقق إلا بطريقة غيبية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جند مجندة، ما تآلف منها تعارف وما تناكر منها اختلف. وقد جاء في الأثر يروى عن علي أن الرجلين قبل أن يلتقيا تلتقي أرواحهما في السماء، فإذا تآلفت بعد التقائهما في الأرض يتعارفان ويتحابان في الله، أما إذا اختلفت الأرواح في السماء فإذا التقيا في الأرض يتنافران. أحيانا تحب إنسانا وأنت ربما حدثته مرة فقط ولا تعرفه أصلا، بل ربما لم تتحدث إليه بعد، ولكن الله قذف حبه في قلبك. سبب ذلك أن الروح أحبته في السماء، تعارفت الروحان في السماء فوقع بينهما المحبة فحصل هذا في الأرض.